يا رب انت راعي حياتي. بتاخدني كل يوم لأرض رحب، أرض مليانة بالخير والشبع. مش ممكن أبدا أجوع، ولو في يوم حسيت إن الأرض ضاقت عليا تخرجني الأرض جديدة لمكان جديد فيها ألاقي شبعي وأتمتع بعشرتي معاك. يا رب أنت راعي حياتي. بتاخدني لمياه الراحة، أرتوي أغتسل أرتاح من تعب الطريق، أغسل همومي في جلسة معاك، في كلمات بتخرج من قلبي، في روح الصلاة. يا رب أنت راعي حياتي. تحارب عني، تدافع عني، ولو في يوم الشر حاول يأذيني تكون أنت الصخرة والملجأ. تحارب حروبي وترفع راسي وتحفظ حياتي. يا رب أنت راعي حياتي. لو في يوم تهت منك تلاقيني، تدور عليا وتناديني وترجعني لحضنك، ترويني. ده أنا حتى اندخلت في وادي ظل الموت ألاقيك هناك مستني، تمسك بإيدي وتعديني. يا رب أنت راعي حياتي. يا راعي الصالح أشكرك.